بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 195 من هذه الموسوعة، وهو المجلس رقم 119 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن نتقبل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخنا وعلمائنا، هم الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة النافعة إلى أحداث السنة العاشرة من الهجرة على صحيفة سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وكنا نتكلم على حجة الوداع والمناسك في حجة الوداع وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. ووصلنا إلى ما حفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف بعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، بالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ما حفظ من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه وهو واقف بعرفة. قال: فصل. ما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، قد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة، فدل على أن الإفطار هناك أفضل من الصيام لما فيه من التقوية على الدعاء، لأنه المقصود الأهم هناك. ولهذا وقف عليه الصلاة والسلام وهو راكب على الراحلة من لدن الزوال إلى أن غربت الشمس. قال: وقد روى أبو داود الطيرسي رحمه الله في مسنده عن حوشب بن عقيد عن مهدي الهاجري عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وقال الإمام بعرفة يعني غير الواقف بعرفة يجوز. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حوشب بن عقيل، حدثنا مهدي المحاربي، حدثنا عكرمة مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفات. وقال عبد الرحمن مر عن مهدي والعبدي، وكذا رواه أحمد عن وكيع عن حوشب عن مهدي العبدي فذكره، وقد رواه أبو داود رحمه الله عن سليمان بن حرب عن حوشب، والنسائي عن سليمان بن معبد عن سليمان بن حرب به، وعن الفلاس عن ابن مهدي وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع عن حوشب. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو أسامة الكلبي، حدثنا حسن بن ربيع، حدثنا الحارث بن عبيد عن حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال البيهقي: قال الحارث بن عبيد والمحفوظ عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وروى أبو حاتم محمد بن حبان البستي قال في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبو بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، وأنا فلا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه. قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل عن زياد بن أبي زي عن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش عن طلحة بن عبيد الله بن كاريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء يوم عرفة. قال أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. قال البيهقي هذا مرسل وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولا وإسناده ضعيف. قال وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والإمام أحمد رحمه الله أيضا من عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال أبو عبد الله بن منده أنبان أحمد بن إسحاق بن أيوب أنبان أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري حدثنا أحمد بن داود بن جابر الأحمسي حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي حدثنا فرج بن فضالة حدثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية يوم عشية عرفة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يزيد يعني ابن عبد ربه الجرجسي حدثنا بقية بن الوليد حدثني جبير بن عمرو القرشي عن أبي سعيد الأنصاري عن أبي سعيد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن عوام عن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعرف يقرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله عز وجل في مناسكه حدثنا حسن بن مثنى بن معاذ حدثنا عفان بن مسلم حدثنا كيس بن ربيع عن أعز عن غر بن الصباح عن خليفة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الترمذي في الدعوات حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا علي بن ثابت حدثنا كيس بن الربيع وكان من بني أسد عن أغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك الصلاة ونسك ومحيي ومماتي ولك ربي تراثي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح. ثم قال غريب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي. وقد رواه الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل من طريق موسى بن عبيدة عن اخيه عبد الله بن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكثر دعاء من كان قبلي ودعائي يوم عرفة ان اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في بصر نورا وفي سمع بورا وفي سمع نورا وفي قلب نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري، اللهم اني اعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الامر وشر فتنة القبر وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بواق الدرس المقار. تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف اخوه عبد الله لم يدرك عليا. وقال الطبراني رحمه الله عز وجل في مناسكه حدثنا يحيى بن عثمان المصري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن صالح الايلي عن اسماعيل بن اميه عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان فيما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من امري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الواجل المشفق المقر المعترف بالذنب أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت له رقبته وفاضت له عبراته وذل لك جسده وذرغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقي وكن بي رؤوفا رحيما خير المسؤولين وخير الناطين. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم أنبانا عبد الملك حدثنا عطاء قال أسامة بن زيد رحمه الله رضي الله تعالى عنهما كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يده يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها قال فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى وكذا رواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا محمد أبو عبد الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز حدثنا ابن جريج عن حسين بن عبد الله الهاشمي حدثنا أبو عبد الله الهاشمي رحمه الله عز وجل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بعرفة يده إلى صدره كاستطعام المسكين. وقال أبو داود الطيرسي رحمه الله عز وجل في مسنده حدثنا عبد القاهر بن السري حدثنا عبد القاهر بن السري حدثنا ابن لكانة حدثنا ابن لكان ابن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده عباس بن مرداس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا شيئة عرفة الأمة بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأوحى الله إليه إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال يا رب إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجيبه تلك العشية. فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فجاب الله تعالى إن قد غفرت لهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أصحابي يا رسول الله تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها. قال تبسمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحسو التراب على رأسه. ورواه أبو داود السجستاني في سنن عن عيسى بن إبراهيم البراكي وأبي الوليد الطيالسي كلاهما عن عبد القادر بن السري عن ابن كنانة ابن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده مختصرا. ورواه ابن ماجه عن أيوب بن محمد الهاشمي ابن عبد القادر بن السري عن عبد الله بن كنانة بن عباس عن أبيه عن جده مطولا. ورواه ابن جرير في تفسير عن إسماعيل بن يوسف العجلي عن عبد القادر بن السري عن ابن كنانة ويكن أبا كنانة عن أبيه عن جده العباس بن مرداس فذكره. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله عز وجل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري حدثنا عبد الرزاق عن بنا معمر عن من سمع قتادة يقول حدثنا خلاص بن عمرو عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يا الناس إن الله تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم ووهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل فدفعوا بسم الله. فلما كان بجمع قال إن الله قد غفر لصالحيكم وأشفع صالحيكم في طالحيكم وتنزل الرحمة فتعمهم ثم تفرق الرحمة في الأرض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده. وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينتظرون ما يصنع الله بهم. فإذا نزلت الرحمة دعا هو وجنوده بالولي الصبور يقول كنت أستفزهم حقبا من الدهر فجاءت المغفرة فغشيتهم فيتفرقون يدعون بالولي الصبور. قال رحمه الله عز وجل ذكر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي المنيف وهو كف بعرفة. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل قال ذكر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي المنيف في هذا الموقف الشريف. قال رحمه الله عز وجل قال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن عون حدثنا ابو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا امير المؤمنين انكم تقرؤون ايه في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال واي ايه هي؟ قال قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال عمر والله اني لاعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعه التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت عشيه عرفه في يوم جمعه. ورواه البخاري عن حسن بن الصباح عن جعفر بن عون قال ايضا واخرجه ايضا مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قيس بن مسلم به. قال رحمه الله عز وجل ذكر افاضته صلوات ربي وسلامه عليه من عرفات الى المشعر الحرام. قال جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص. حين غاب القرص فأردف أسامة رضي الله تعالى عنه خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شنق القصاص الزمام حتى إن رأسه ليصيب مورق رحله صلوات رب سلامه عليه ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعدوا حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا فشيئا. قال رواه مسلم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا باب السير إذا دفع من عرفة. قال باب السير إذا دفع من عرفة حدثنا عبد الله بن يوسف عن بن مالك عن هشام بن عروة عن أبي قال سئل أسامة رضي الله تعالى عنه وأنا جالس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال هشام والنص فوق العنق. ورواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وقال وبقية الجماعة إلى الترمذي من طرق عدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن ابن اسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال كنت رديف الرسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. قال فلما وقع الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع حطمت الناس خلفه قال رويدا أيها الناس عليكم السكينة إن البر ليس بالإيضاع. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التحم عليه الناس أعتق وإذا وجد فرجة النص أعنق وإذا وجد فرصة النص حتى أتى المزدلفة فنزل بها فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والآخرة. ثم رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد فذكر مثله. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن قيس بن سعد عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسامة بن زيد قال فأفاضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفته وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى إن ذفراها لتكاد تصيب قادمة الرحل ويقول أيها الناس عليكم السكينة والوقار فإن البر ليس في إضاع الإبل. وكذا رواه عن عفان عن حماد بن سلمة به ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة به ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسامة بن نحوي وقال أسامة رضي الله تعالى عنه فما زال تسير على هيئته حتى أتى جمعا. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا احمد بن الحجاج حدثنا ابن ابي فداك عن ابن ابي ذئب عن شعبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما انه اردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة حتى دخل الشعبة ثم اهرق الماء وتوضا ثم ركب ولم يصلي. وقال الامام احمد رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الصمد حدثنا همام عن قتادة عن عزرة عن الشعبي عن أسامة رضي الله تعالى عنه أنه حدثه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعا. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخبرنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أردفه من عرفة، فلما أتى الشعب نزل فبال ولم يكن أهراق الماء، فصببت عليه فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة، قال الصلاة أمامك. قال ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب، ثم حلوا رحالهم وأعنته، ثم صلى العشاء. كذا روى الإمام أحمد عن قريب عن ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم، فذكر وراه النسائي عن حسين بن حريث عن سفيان بن عيينة عن أبي بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة كلاهما عن قريب عن ابن عباس عن أسامة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه والصحيح قريب عن أسامة. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن موسى بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك. فجاء مزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم نخى كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى أي العشاء ولم يصلي بينهما. وكذا رواه البخاري أيضا عن القعنبي عن مسلمين ومسلم عن يحيى بن يحيى والنسائي عن قتيبة عن مالك عن موسى بن عقبة به. قال رحمه الله عز وجل أخرجه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة أيضا، ورواه مسلم من حديث إبراهيم بن عقبة محمد بن عقبة عن قريب كنحو رواية أخيه ما موسى بن عقبة عنه. وقال البخاري أيضا حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة نخى فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جامع. فقال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، ورواه مسلم عن قتيبة يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب علي بن حجر أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا وكيع قال حدثنا عمرو بن ذر بن ذر حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أردفه من عرفة فقال الناس سيخبرنا صاحبنا ما صنع، فقال أسامة رضي الله تعالى عنه لما دفع من عرفة فوقف كف رأس راحلتي حتى أصاب رأسها واسطة الرحل أو كاد يصيبه، يشير إلى الناس بيده السكينة السكينة السكينة حتى أتى جمعا، ثم أردف الفضل بن عباس فقال الناس سيخبرنا صاحبنا ما بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الفضل لم يزل يسير سيرا لينا كسيره بالأمس حتى أتى على واد محسر فدفع فيه حتى استوت الأرض. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن سويد حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أخبرنا سعيد بن جبير مولى والبة الكوفية حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا. وضربا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. تفرد بالبخاري من هذا الوجه. وقد تقدم رواية الإمام أحمد رحمه الله عز وجل ومسلم والنسائي من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فالله تعالى أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن إسماعيل حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات أوضاع الناس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أيها الناس ليس البر بإضاء الخيل ولا الركاب، قال فما رأيت من رفعة من يديها عادية حتى نزل جمعا. وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا حسين ابن وأبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال أنت فتحه؟ طب جاي ابن رفيع قال حدثنا من سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عرفات وجمع إلا ليهريق الماء. لحظة واحدة. نتابع المجلس رقم 195 من السيرة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الملك عن أنس بن سيرين قال كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بعرفات فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف معه وأنا وأصحاب لي حتى فاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهينا إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأناخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضي حاجته. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا موسى حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع بين المغرب والعشاء يجمع بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى جاء جمعا. تفرد بالبخاري رحمه الله عز وجل من هذا الوجه. وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحد منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. قال ورواه مسلمون عن يحيى بن يحيى عن مالك عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وقال مسلمون ثم قال مسلم حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أبا قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة فصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء ركعتين فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله. قال ثم روى مسلمون من حديث شعبة عن حكم بن وسائل بن قايل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة واحدة ثم حدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مثل ذلك وحدث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. ثم رواه من طريق الثوري عن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب 3 والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. ثم قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا عن أبي إسحاق قال: قال سعيد بن جبير رحمه الله: أفضنا مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: أفضنا مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى أتينا جمعا، فصلى بنا المغرب والعشاء بقومة حيث من صرف، فقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخرج، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني يحيى بن سعيد، حدثنا عدي بن ثابت، حدثنا عبد الله بن يزيد الخطمي، حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وروى البخاري أيضا في المغازي عن قنبي عن مالك ومسلم من حديث سليمان بن بلال وليس بن سعد الثلاثة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت. وروى النسائي أيضا عن الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن عدي بن ثابت به عن عدي بن ثابت. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو إسحاق، سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين أذن، حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفريد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا اللفظ، وهو قوله: والفجر حين يبزغ الفجر، أبين أظهر من الحديث الآخر الذي رواه البخاري عن حفص بن عمر بن غياث عن أبيه عن أعمش عن عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير أمي قتال لصلاتان جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر في قبل ميقاتها. ورواه مسلم من حديث معاوية جرير عن أعمش به، وقال جابر في حديثه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة. وقد شهد معه هذه الصلاة عروة بن مضرس بن أوس ابن حارثة بن لامي الطائي. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا هشيم، حدثنا ابن أبي خالد وزكريا عن الشعبي قال: أخبرنا عروة بن المدرس أتت النبي قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طيء، أتعبت نفسي وأنصبت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنى هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع، ووقف معنا حتى نفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله أيضا وأهل السنة الأربعة من طرق عن الشعبي عن عروة بن مضرس، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال رحمه الله عز وجل: ذكر تقديمه عليه الصلاة والسلام. تقديمه عليه الصلاة والسلام الضعفة من أهله بالليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدموا إذا غاب القمر. فقال فصل: تقديمه عليه الصلاة والسلام الضعفة من أهله بالليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم طائفة من أهله بين يديه من الليل قبل حطمة الناس من المزدلفة إلى منى. قال البخاري: باب من قدم ضعفة أهله بالليل فيقفون بالمزدلفة يدعون ويقدموا إذا غاب القمر. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم يقدموا ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول رخص في أولئك أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان أخبرني عبد الله أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله صلوات ربي وسلامه عليه. وروى مسلم من حديث ابن جريج أخبرنا عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بسحر مع ثقله. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا روح حدثنا سفيان الثوري حدثنا سلمة بن قيل عن حسن عورا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيلمة بن عبد المطلب. قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بن عبد المطلب على حمراتنا فجعل يلطح أفخاذنا بيده ويقول أبانية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما إخال أحدا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس. وقد روى أحمد أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري فذكره. وقد رواه أبو داود عن محمد بن كثير عن ثوري به والنسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيان عن سفيان الثوري به. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع عن السعارين وسفيان الثوري كلاهما عن سلمة بن قيل به. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حكم بن عتبة عن مكسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر وعلينا سواد من الليل فجعل يضرب أفخاذنا ويقول أبني أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ثم رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل ثم رواه الإمام أحمد من حديث المسعودي عن الحكم عن مقسامين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة أهلي من المزدلفة بالليل فجعل يصوم لا يرمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وقال الإمام وقال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الوليد بن عقبة حدثنا حمزة الزيات عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفة أهلي بغلس ويأمرهم يعني ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وكذا رواه النسائي محمد بن غيلان عن بشر بن السري عن سفيان بن حبيب. قال الطبراني وهو ابن أبي ثابت عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فخرج حمزة الزيات من عهدته وجاد إسناد الحديث والله تعالى أعلم. وقال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني الغاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت الغاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. وروى مسلم من حديث ابن جريج به فإن كانت أسماء بنت الصديق رمت الجمار قبل طلوع الشمس كما ذكر هنا عن توقيف فروايتها مقدمة على رواية ابن عباس لأن إسناد حديثها صح من إسناد حديثه. اللهم إلا أن يقال إن الغلمان أخف حالا من النساء وأنشطه فلهذا أمر الغلمان بألا يرمون قبل طلوع الشمس وأذن للضعن في الرمي قبل طلوع الشمس لأنهم أثقل حالا وأبلغوا في التستر. والله تعالى أعلم. أن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف في حديث ابن عباس مقدما على فعلها لكن يقوي الأول قول أبي داود حدثنا محمد ابن خلاد البهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرنا عطاء أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة بليل قلت إن رمينا الجمرة قلت إن رمينا الجمرة بليل، قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو نعيم، حدثنا أفلح بن حميد ابن حميد عن القاسمي عن محمد عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفع قبل حطمة الناس، وأقمنا نحن حتى أصبحنا ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن السوداء أحب إلي من مفروح به. وأخرجه مسلم عن قنبي عن أفلح بن حميد، وأخرجه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عن أبي. وقال أبو داود رحمه الله عز وجل: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا ابن أبو فديك عن ضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله: يعني عند أنفرد به أبو داود هو أسناد جيد قوي رجاله ثقات. قال رحمه الله عز وجل: ذكر تلبيته عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحرص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك. ونقف عند وقوفه عليه الصلاة والسلام بالمشعر الحرام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نفعنا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.